أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة الكتاب إلى هذه العبارة: ولا الأمي القارئ ولا المؤوف اللسان بالسليم ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. كان الكلام والبيان في الطرف الثاني في البحث الثاني من بحوث صلاة الجماعة. وكان في البداية المصنف بين الشروط التي يشترط في إمام الجماعة حتى يصح هذه الصلاة جماعة. وصل الكلام إلى هذه المسألة فيقول المصنف، ويعتبر أيضا من شروط صحة صلاة الجماعة، أنه لا يجوز لإنسان أمي أن يكون إمام جماعة في الصلاة لشخص يتقن القراءة، فهذا الأمر غير جائز في هذه المسألة. كما بينا في الدرس السابق هذه المسألة بشكل مختصر وأنهينا الدرس، ولكن اليوم نعيد هذه المسألة بشكل المفصل. قالوا أن المراد بالأم في هذه المسألة من لا يحسن قراءة مجموع الفاتحة والسورة في الصلاة. طبعا لا إشكال فيه، لا ريب فيه أنه لا يجوز إمامة هذا الشخص بالقارئ. لماذا؟ لأن القراءة واجبة في الصلاة مع القدرة على القراءة، قدرة التعلم والقراءة، وتسقط هذه القراءة في صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي يتحمل القراءة عن المأموم، ومع عجز الإمام عن القراءة هنا لا يتحقق التحمل، فيعتبر هذه الصلاة غير صحيحة، فيجب المأموم أن يصلي لوحده إذا لا يوجد إمام جماعة أخرى. ولكن يمكن أن نتصور المسألة على عدة صور كما فعل الفقهاء في هذه المسألة، وقالوا لو كان المأموم يعلم أكثر من الإمام في القراءة ولكن اتفقا على شخص مجهول الحال، لا يعلم هل هو أقرأ منهما أقل، هل قراءته صحيحة أو لا، هنا قالوا لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. هذه صورة. وصورة أخرى أيضا قالوا لو كان كل من الإمام والمأموم لا يحسن شيئا أو يحسن بعض القراءة واتفقا على ذلك الموضع، يعني موضع القراءة موضع البعض واتفق على ذلك الموضع، هنا قالوا يجوز أن يأم أحدهما صاحبه مع العجز عن التعلم وفقدان الشخص الأكمل والأقرأ في هذه المسألة. هذه صورة. وصورة أخرى أيضا قالوا لو أحسن أحدهما، يعني أحد الإمام والمأموم، أزيد من الآخر جاز ائتمام الناقص بصاحبه دون العكس. هذه صورة. وصورة أخرى أيضا قالوا لو اختلف محفوظ الإمام والمأموم في الفاتحة في محل الحفظ، لو اختلف محفوظ الإمام والمأموم في فاتحة الكتاب في الصلاة لم يأم أحدهما الآخر. هذه صورة. وصورة أخرى أيضا أخيرة قالوا لو كان الاختلاف بين الإمام والمأموم بحفظ أحدهما الفاتحة، يعني سورة الفاتحة أو بعض سورة الفاتحة، والآخر السورة أو بعض السورة، جاز اقتداء الجاهل بالفاتحة بصاحبه دون العكس. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، أو يعتبر الشرط الثاني، حيث قال المصنف: ولا الأم القارئ ولا المؤوف اللسان بالسليم. هنا المشهور بين الإمامية بين الأصحاب أنه لا يجوز إمامة من يبدل حرفا بحرف آخر أو يلحن في القراءة، يعني هناك عيب في لسانه في قراءته، لا يجوز إمامة هذا الشخص بشخص متقن للقراءة يستطيع أن يقرأ القراءة الصحيحة. هنا المصنف يقول لا يجوز إمامة المؤوف اللسان، ما المراد من هذا الشخص المؤوف اللسان المعيوب؟ طبعا هنا بعض التفسيرات موجود، قالوا كالألثغ وهو الذي يبدل حرفا بغيره مطلقا كما فسره شيخ الطوسي في كتاب المبسوط، أو المراد من هذا الشخص كالألثغ هو الذي يبدل الراء بالغين أو يبدل اللام والسين بالساء كما عن كتاب الصحاح عن كتب اللغة بعض كتب اللغة. وفي كتاب المجمع ونقل هذا الرأي عن الفراء قالوا الألثغ ذاك الشخص الذي يبدل الراء باللام خاصة يعني فقط، هذا أيضا شخص مؤوف اللسان لا يجوز له أن يأتم بشخص متقن للقراءة. وأيضا الشخص المعيوب هناك صفات أخرى أو أسماء أخرى كالأليغ، والأليغ هو الذي لا يبين الكلام، وأيضا التمام والفأفاء هو الذي لا يحسن تأدية الحرفين لا حرف التاء ولا حرف الثاء. هؤلاء الأشخاص لا يجوز لهم إمامة صلاة الجماعة لشخص يتقن القراءة بشكل صحيح. نعم الفقهاء قالوا يجوز إمامة هذا الشخص الذي له عيب لا يتقن القراءة بشكل صحيح بمثله، طبعا مع اتفاقهما في موضع اللحن أو النقص أو العيب، أو كان نقص المأموم أكثر من نقص الإمام، عيب المأموم أكثر من عيب الإمام في القراءة وعجز الإمام عن التعلم، وإلا إذا كان الإمام لا يحسن القراءة ويستطيع أن يتعلم لا يجوز إمامة هذا الشخص، لا يجوز إمامة هذا الشخص. هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولكن خلافا للشيخ الطوسي والحلي في هذه المسألة قالوا بجواز إمامة شخص معيوب اللسان المؤوف اللسان للمتقن مطلقا إذا لم يغير اللحن المعنى كما قيده طبعا العلامة الحلي في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ثم نبين المسألة التالية ثم نقرأ من الكتاب. أيضا يقول المصنف كما هو المعروف من الأصحاب لا يجوز إمامة المرأة للذكر مطلقا، أما إمامة المرأة للنساء فيجوز لا إشكال فيه ولا ريب فيه، وكذا لا يجوز إمامة المرأة للخنثى المشكل، يعني الخنثى المشكل الخنثى الذي لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته لا يجوز إمامته لهذا الشخص، ولا يجوز إمامة الخنثى لمثله لجواز اختلافهما في طبعا في الوصفين خلافا لابن حمزة فقد قال بالجواز هنا في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام. فيقول المصنف ولا الأم القارئ ولا المؤوف اللسان بالسليم ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى: وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره وكذا الهاشمي. هنا يقول المصنف لو حصل بعض النزاع أو من يقدم لصلاة جماعة، فهنا قالوا صاحب المسجد أولى من الغير مطلقا، ولو كان ذاك الغير أكمل أفضل. وأيضا قالوا صاحب المنزل لو أقيم صلاة الجماعة في المنزل، هنا حصل نوع من الخلاف من يقدم، فصاحب المنزل أولى من غيره ولو كان ذاك الغير أفضل. وأيضا صاحب الإمارة أيضا أولى من غيره ولو كان ذاك الغير أفضل في هذه المسألة. المراد من صاحب المسجد هو الإمام الراتب فيه، يعني كأنه شغله هناك في ذاك المسجد، عمله معين من قبل مثلا الإمام المعصوم أو من قبل المجتهد الحاكم الشرعي الراتب فيه. والمراد من الأمير في هذه المسألة من كانت إمارته شرعية، يعني الوالي المعين من قبل الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. وصاحب المنزل المراد من صاحب المنزل الساكن في هذا المنزل وإن لم يكن مالكا لهذا المنزل. فهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم مطلقة ولو كان ذاك الغير أفضل، عدا الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. إذا وجد الإمام المعصوم فهو أولى من الجميع في هذه المسألة. طبعا هذه مسألة تقريبا إجماعية لا خلاف فيه، كما يدعي بعض الأصحاب بعض العلماء في كتبهم، كما ادعى صاحب كتاب المنتهى. هنا نذكر مسألة إضافية لا بأس بها لزيادة الفائدة. لو اجتمع مالك البيت مع ساكن البيت، هنا قالوا يقدم مالك البيت على ساكن البيت بهذا القيد وهذا الشرط، إذا لم يكن ساكن البيت يملك منفعة البيت. إذا كان يملك منفعة البيت فالساكن أولى من المالك. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي. بالنسبة إلى مسألة الهاشمي، يعني الذي شخص الذي ينتهي نسبه إلى بني هاشم، قالوا هذا الشخص أيضا أولى من غير الهاشمي لو حصل نوع من النزاع أو نوع من يقدم، فهذا الهاشمي يقدم على الغير ولكن ليس مطلقا، يعني لا يقدم الهاشمي على صاحب المسجد وعلى صاحب المنزل وعلى صاحب الإمارة، بل صاحب المسجد والمنزل والإمارة مقدم على الهاشمي، ولكن الهاشمي يقدم على غيره غير هؤلاء الثلاث، كما هو المشهور بين الأصحاب بين المتأخرين. نعم بعض الجماعة بعض الفقهاء لم يتعرضوا لمسألة الهاشمي وأولوية الهاشمي في هذه المسألة. انتهينا من هذا البحث. الآن المصنف يذكر بحث جديد. فرضا افرض صاحب المنزل غير موجود، الهاشمي غير موجود، صاحب الإمارة غير موجود، صاحب المنزل والمسجد أيضا غير موجود، فحصل النزاع بين الأئمة. هذا الشخص يقول أنا الإمام، وذاك الشخص يقول هذا أنا الإمام، هذه الجماعة تؤيد فلان وهذه الجماعة تؤيد فلان، حصل النوع من النزاع والخلاف، من يكون إمام الجماعة فرضا في هذا اليوم يوم الجمعة في المسجد الفلاني؟ فهنا يمكن أن نتصور هذه المسألة على عدة صور. فهنا يمكن أن يكون هنا عفوا الصورة الأولى أن يكره المأموم إمامة بعضهم بأسرهم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يختار إمامة واحد بأسرهم. الصورة الثالثة أن يختلف في الاختيار فيما بينهم. فهنا قالوا فإن كره الجماعة شخص معين، كره الجماعة شخص معين، هذه الجماعة تكره هذا أو هذه تكره هذا، فإن كرهه جميعهم لم يأم بهم، لا يجوز أن يكون إمام جماعة. وإن اختار الجميع شخصا واحدا فهو أولى من الغير. وإن اختلفوا، فهنا المصنف وأكثر الأصحاب أطلقوا الكلام وقال المصير والمرجع إلى الترجيحات، إلى المرجحات، الترجيح بالقراءة، بالفقه، بالهجرة، باللسان، بأنه وجهه أحسن وأصبح طبعا من الغير. فهناك عدة ترجيحات، فيقول المصنف يقدم الأقرأ، إذا طبعا تساوى في القراءة فيقدم الأفقه، وإذا تساوى في الفقه فيقدم الأقدم هجرة، وإذا تساوى فيقدم الألسن، فإذا تساوي فيقدم الأصبح وجها. المراد بالأقرأ يعني الأجود قراءة، والمراد بالأفقه يعني الأعلم بأحكام الصلاة أو الأعلم بمطلق الأحكام الشرعية، والمراد بالأقدم هجرة. هنا قالوا من سبق الإسلام، سبق الإسلام أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته من دار الحرب إلى دار الإسلام. هذا التفسير مذكور في كتاب التذكرة، ونقل عن الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد أنه قال أن المراد، قال أن المراد بالأقدم هجرة في زماننا التقدم في التعلم، في تعلم الأحكام الشرعية قبل الآخر. وقال الشهيد المراد أقدم هجرة يعني الأسبق سكنة في الأمصار من البادية، يعني في الحضر في المدينة، هذا أيضا يقال له أقدم هجرة. هذه بعض الترجيحات المختلفة في هذا المسألة. وأيضا هناك يذكر فالأسن والألسن، فالأسن يعني الأكبر سنا من الأقل سنا أيضا يقدم، هذا أيضا يعتبر مرجح. فالأصبح وجها أيضا هذا مرجح على الآخر. لماذا؟ طبعا هذا القيد الأصبح وجها ذكرها علي بن بابوي في رسالته، والشيخ الطوسي وسلار وابن البراج والمصنف هنا، والعلامة في جمع، وعلل العلامة في كتاب المختلف بأن من حسن وجهه هذا دليل على العناية الإلهية بهذا الشخص، فلذا يقدم هذا الشخص على الآخر. فيقول المصنف وإذا تحاشى الأئمة قدم من يختاره القوم، من يختاره القوم، أما إذا كان يكرهه القوم لا يجوز أن يتقدم. قدم من يختاره المأموم أو القوم، عفوا المأموم أو القوم، وإذا تحاشى الأئمة قدم من يختاره المأموم، ولو اختلفوا يعني المأمومين اختلفوا فيما بينهم قدم الأقرأ، بينا الأقرأ والأفقه، فالأفقه فالأقدم هجرة. عند العبارة فالألسن، العبارة الصحيحة فالأسن، الألسن يعني الأقرأ، وطبعا الأقرأ المصنف بيّن هذا المرجح في البداية، في بداية السطر. ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وجها، انتهى الكلام من هذا الأمر. ثم يقول المصنف ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين. هنا أيضا قالوا من الأمور المستحبة في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الشهادتين يستحب لهذا الإمام إسماع الشهادتين للمأموم ويحاول إيصال الشهادتين إلى جميع المأموم، طبعا في أي مكان في أي موضع من مواضع الصلاة صلاة الجماعة. طبعا فيه رواية، هذه الرواية رواه ابن بابوي في رواية صحيحة السند عن حفص بن البختري عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهناك رواية أخرى هذه الرواية رواه الشيخ عن أبي بصير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه الرواية الثانية لا يقيد بالشهادتين بل غيرهما من الأذكار أيضا يستحب أن يسمع هذه الأذكار، أن يسمع الإمام هذه الأذكار للمأموم، ولكن العكس مكروه، يكره للمأموم إسماعه إسماع الأذكار والشهادتين للإمام. انتهى الكلام أيضا من هذه المسألة. مسألة أخرى، يقول المصنف لو أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة كما لو خرج منه الريح أو تبول على نفسه أو تغوط أو نام أثناء صلاة الجماعة، طبعا حصل أحد هذه الأمور من دون اختياره بل اضطر إلى هذا الأمر بدون اختيار، لم يتعمد نسيانا أو اضطرارا، هنا قالوا هذا الإمام يقطع صلاته، صلاة الإمام غير صحيحة، ولكن لابد أن يتقدم للإمامة من ينوب عن هذا الإمام في صلاة الجماعة، وطبعا هنا النائب يعينه الإمام، يعني الإمام يستنيب من ينوب عنه في هذه الصلاة، وهذا الحكم حكم إجماعي ومنصوص في كثير من الروايات. أما لو فرضا أحدث الإمام أثناء صلاة الجماعة ولكن لم يستنب نائبا عنه لكي يتمم هذه الصلاة، قالوا هنا استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة، وتعتبر هذه الصلاة صحيحة، وتدل على هذا الأمر الثاني صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا في مسألة بدون اختيار اضطرارا. أما لو فعل الإمام إمام الجماعة الحدث المبطل للصلاة أثناء الصلاة عمدا واختيارا، هنا أيضا الحكم نفس الحكم، صلاته غير صحيحة، لابد أن يستنيب الإمام نائب لكي يتمم الصلاة، وإذا لم يستنيب طبعا استناب المأمومون في هذه المسألة. وكلام المصنف مطلق هنا في هذه المسألة، وطبعا له غاية من هذا الكلام، لأنه بذلك رد على أبي حنيفة. هناك أبي حنيفة يقول حيث منع من استخلاف الإمام إذا تعمد فعل المبطل في أثناء الجماعة، وأوجب على المأمومين الإتمام فرادة، ولكن الإمامي يقول ولو كان المسألة عمدي يستطيع الإمام أن يختار نائما له يتمم هذه الصلاة. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع الأول. أما الفرع الثاني هو لو مات الإمام أثناء الصلاة صلاة الجماعة، أو أغمي على الإمام أثناء صلاة الجماعة، فهنا قالوا حكم هذه المسألة نفس حكم المسألة السابقة، يعني يجوز أو يستحب استنابة نائب عن الإمام لكي يتمم هذه الصلاة جماعة. ولكن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، هنا قلنا إما الإمام يختار النائب عنه لكي يتمم هذه الصلاة، أو المأموم إذا لم يفعل الإمام، وهنا طبعا الإمام يغمى عليه أو يموت، طبعا لا يستطيع أن يختار، انتهى دوره، هنا فقط المأموم يختار النائب لكي يتمم هذه الصلاة جماعة. فهذا الأمر مستحب كما قال به الأصحاب في هذه المسألة. فهذا الأمر مستحب، حتى البعض ادعى بأن هذه المسألة مجمع عليه بين الأصحاب، وتدل عليها روايات كثيرة في هذه المسألة. ولكن مقتضى عبارة المصنف هنا في المسألة الأولى والمسألة الثانية غير الإمام وغير المأموم لا يستطيع أن يعين النائب للإمام في حال موته وفي حال الإغماء وفي حال أن الإمام أبطل صلاته بإحداث حدث مبطل، فهنا شخص آخر من صلاة خارج صلاة الجماعة لا يستطيع أن يعين، إما الإمام يعين أو المأموم يعين. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول: ولو أحدث الإمام قدم من ينوبه، أو إذا لم يقدم الإمام قدم المأموم من ينوب الإمام لإتمام الصلاة، ولو مات الإمام أو أغمي عليه قدموا، يعني المأمومون قدموا من يتم بهم الصلاة. هنا لم يقل يقدم الإمام، لأن الإمام يموت ويغمى عليه طبعا ينتهي دورهم، انتهى الكلام من هذه المسألة. الآن المصنف يذكر بعض موارد مكروهة، يكره لهذا الشخص أن يكون إمام جماعة في صلاة الجماعة. فهنا يقول: يكره أن يكون إمام الجماعة مسافر، يعني صلاته صلاة قصر والمأموم غير مسافر، صلاته صلاة تام. هذه المسألة هو المعروف من مذهب الأصحاب، حتى المصنف في كتاب المعتبر هناك قال هذا موضع وفاق بين الأصحاب، ولكن نقل عن علي بن بابويه أنه قال: لا تجوز إمامة المتمم للمقصر، إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس. على كل حال هذه بعض الآراء. وأيضا يكره أن يكون إمام الجماعة على طهارة ترابية والمأمومون على الطهارة المائية، هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل الأظهر، بل عليه عامة المتأخرين، وادعى صاحب كتاب المنتهى الإجماع هذه المسألة. واحتمل بعض متأخري المتأخرين جواز إمامة شخص على الطهارة الترابية لمأموم على الطهارة المائية، ولكن من غير كراهة. وأيضا قالوا: ويكره أن يستناب من قبل الإمام أو المأموم شخصا مسبوق بركعة فصاعدا، والمراد من المسبوق هو الذي لم يلحق أول ركعة مع الإمام، متأخر عن الإمام وعن باقي المأموم بركعة أو ركعتين. وطبعا إذا عرض للإمام مانع من الإكمال، هنا طبعا يستطيع أن يستنيب، يأخذ هذا الشخص نائم، ولكن على كراهة يستحب أن يبحث عن شخص آخر. ويدل عليه صحيحة سليمان ابن خالد ورواية معاوية ابن ميسرة. وأما هناك رواية أخرى، نعم هذه الرواية رواية معاوية ابن عمار التي رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند، تدل على جواز وعدم كراهة، على جواز استنابة المسبوق، وهذه الرواية رواية صحيحة. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا هي مسألة اختلافية، ولكن المصنف يقول مكروه، هو أن الأصحاب والفقهاء اختلفوا في إمامة الأجذام، الشخص المصاب بمرض الجذام، وإمامة الأبرص، الشخص المصاب بالبرص، بمرض البرص. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف والمرتضى في بعض رسائله وأتباعهما في هذه المسألة إلى عدم جواز إمامة الأجذم والأبرص، ولكن طبعا للشيخ عدة آراء، فرأي الشيخ وشيخ المفيد والسيد المرتضى في الانتصار وابن إدريس والمصنف هنا وأكثر المتأخرين إلى كراهة إمامة شخص مصاب بمرض الجذام أو مصاب بمرض البرص. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر. أمر آخر قالوا يكره إمامة المحدود بحد شرعي من قبل الحاكم الشرعي. طبعا هذا الكلام بعد توبته لا قبل التوبة، لأن قبل التوبة الذي يقام عليه الحد فيعتبر فاسق، لا يجوز إمامة الفاسق. الكلام بعد التوبة. فهنا المصنف في كتاب المعتبر علل لماذا يكره هذا الشخص أن يكون إمام جماعة. قالوا عندما يقام عليه الحد مرتبته ينزل مرتبته عن منصب الإمامة، إمامة صلاة الجماعة ينزل مرتبته، هذه طبعا تكون دائمية. هكذا علل المصنف في كتاب المعتبر، ولو لا يقال له فاسق ولكن مرتبته طبعا أقل. ولكن نقل عن أبي الصلاح المنع، لا يجوز إمامة هذا الشخص إلا بمثله المحدود، يكون إمام لمأموم محدود. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. وأيضا مسألة أخرى المصنف يقول يكره إمامة الشخص الأغلف، يعني غير المختون. ولكن كلام المصنف بالكراهة هنا مطلقة، بكراهة إمام الأغلف مطلق، وهذا الإطلاق مشكل. لماذا؟ لأن من أخل بالختان مع التمكن من الختان يكون فاسق، فلا يجوز إمامته، فلا تصح إمامته. والبعض كما فعل الأكثر حيث منع من إمامة الختان غير المختون إمامة الأغلف، أيضا هذا مشكل، خصوصا إذا لم يتمكن، هناك مانع يمنع هذا الشخص من الختان من إجراء هذا الأمر. على كل حال إلا إذا قلنا أن العبارة مقيد كما فعل بعض الشراح، أن المراد هنا عدم تمكنه وعدم قدرته على الختان لوجود مانع يمنع من ذلك الأمر، في هذه الصورة نعم تكره إمامة هذا الشخص. والمصنف في كتاب المعتبر هناك فصل في هذه المسألة بين شخص يتمكن من الختان من هذا الأمر، وبين شخص لا يتمكن من الختان ومن هذا الأمر. هناك المصنف في كتاب المعتبر هناك يفصل هذا الأمر. وأيضا يكره إمامة من يكرهه المأموم، لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون. أيضا هذا أمر. وفي الأمر الأخير المصنف يقول يكره إمامة الإعراب المهاجرين. والمقصود من الإعراب في هذه المسألة هو الشخص المنسوب إلى الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، وقد ورد النهي عن إمامة هذا الشخص في كثير من الروايات، والشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء منعوا إمامة الأعراب. أما الباقون من الفقهاء فقالوا بكراهة إمامة هذا الشخص الإعرابي في هذه المسألة. والمصنف في كتاب المعتبر هناك فصل له التفصيل في هذه المسألة. أحيانا قد يكون إن شخص إعرابي من سكان البادية ولكن علمه كثير، يعلم أكثر من المهاجر، من الشخص الذي يسكن في البادية، فهنا إمامته غير مكروهة كما قال المصنف في كتاب المعتبر. وأحيانا يكون شخص مهاجر من أهل المدينة ولكن جاهل، لا يعلم بأحكام الصلاة أصلا، هو أجهل من شخص يسكن في البادية فإمامته أيضا مكروهة. هناك فصل المصنف، ولكن هنا الظاهر المصنف لم يفصل في هذه المسألة، بل كلامه مطلق أنه يكره إمامة الإعرابي للمهاجرين. هذا ملخص الكلام في موارد الكراهة. فيقول المصنف: ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر والمتطهر بالمتيمم. أيضا من موارد الإكراه، هذا أيضا من موارد الإكراه، أو عفوا من موارد الكراهة، من موارد الكراهة. يكره ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يأم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف، ومن يكرهه المأمومون والإعرابي المهاجرين. هذا ملخص الكلام في الطرف الثالث. الآن نبدأ الكلام في الطرف الثالث في صلاة الجماعة، ويدور الكلام في الطرف الثالث في أحكام صلاة الجماعة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.